يقول هذا السائل: كيف نجمع بين صلاة 8 ركعات ومتابعة الإمام في التراويح إذا صلى الإمام أكثر من ذلك؟ كيف نجمع بين صلاة 8 ركعات ومتابعة الإمام في التراويح، أي لا ينصرف يعني؟ على كل حال الأولى أن تتابع الإمام، لأنه كما جاء في الحديث الآخر: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت يعني يعلم الله من نيتك أنك تود أن تتابع الرسول عليه السلام وتصلي كما صلى 11 ركعة، فإذا كان الإمام مجتهد ويرى من المصلحة أن يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث، يعني 23 ركعة، فكونك تتنازل عن رأيك وتتابع الإمام وتصلي مع جماعة المسلمين فإنك إن شاء الله على أجر وعلى خير. وأيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك فيه يعني خير كثير: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك أدلة على حكم حلق اللحية؟ نعم، وفروا اللحى، أرقوا اللحى، ماذا تريد أكثر من هذا؟ أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ثبت أنه عليه السلام كان يعفي لحيته، وما ثبت ولا صح أنه يأخذ منها ولا شيء. والذي حد من حديث جابر عند الترمذي وغيره هذا حديث كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ورد عن ابن عمر ورد أنه في الحج وفي العمرة فقط، في الحج والعمرة إذا تحلل من حجه ومن عمرته قبض على لحيته، قبض عليها، فما زاد عن القبضة أخذه، ما زاد عن القبضة. للأسف بعض من يفتون سمعناهم يطلقون حديث ابن عمر ويفتون للناس أنه يجوز يأخذ من لحيتك، لابن عمر يأخذ منها، ألا يتقون الله؟ حديث مقيد بقيود واضحة يطلقونه للعامة وللتساهل في سنة الرسول عليه السلام. وأيضا يكفينا التأسي بالرسول عليه السلام، إذا كان هو عليه السلام قد وفر لحيته والصحابة الكرام عشرات الألوف منهم، ألا تقتدي بهم؟ لو لم يرد نص لكفى أن نقتدي. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله واليوم الآخر يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ولا يبالي بالعادات وما إليها. أحسن الله إليكم. أقول هذا السائل: هل ورد عن السلف أنهم كانوا يصلون في الروضة؟ هذا الذي يظهر يعني، ولو لم يرد بالتعيين فمقتضى التنويه بشأن هذه البقعة وأنها روضة من رياض الجنة. ثم أيضا وردت حديث يعني اسطوانة عائشة رضي الله عنها، وقد أسرت إلى ابن أختها ابن الزبير في الموضع الذي عليه الصلاة والسلام كان ربما صلى أو تهجد فيه، فقد كان أحيانا يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام، فهي أسرت لابن الزبير رضي الله عنه أجمعين في الاسطوانة التي كان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، وهي اسطوانة معروفة. فهذا يدل على أنه عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم يتحرون أن يصلوا فيها. لكن قلنا لإخوان: لا ينبغي هذا الاستئثار والتنافس الذي يخرج عن حد الأدب ويفوت الخشوع والطمأنينة، فالإنسان يصلي صلاة خفيفة ويفسح المجال لإخوانه وهو يرى عدد الكثير ينتظرونه، فكون يقتصر على ركعتين ويخففهما ويحصل فيهما خشوع وطمأنينة أولى من أن يجلس ويكثر الصلاة ويحرم إخوانه من هذه الفرصة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الواجب على الإنسان أن يقوله حتى يصبح مسلما؟ ما هو الواجب على الإنسان أن يقوله حتى حتى يصبح مسلما؟ حتى يصبح مسلما، هذا معروف يعني الدخول في الإسلام، يعني كان قصد الشهادتان، يعني أول ما ينبغي إذا كان إنسان نريد أن ندعوه للإسلام ندعوه إلى أن يقر بالشهادتين، أن يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا إذا كان إنسان نسأل الله العافية ارتد أو ما إلى ذلك، فأهل العلم يقولون يجمع بين الإقرار مع الإقرار بالشهادتين البراءة مما هو فيه. إذا كان مثلا ارتد إلى النصرانية البراءة من النصرانية، إذا ارتد إلى اليهودية إلى المجوسية، أو إذا ارتد بجحد شيء يعني قال الصلاة ما هي واجبة، الربا ما هو محرم، فيقولون يجب عليه مع الإقرار بالشهادتين أن يقر بالحكم الذي أنكره، فهذا يكون من صدق إسلامه وعودته إلى الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: امرأة تزوجت رجل ورزقها الله أبناء منه، ثم توفي الرجل وتزوجت بآخر ورزقها الله منه بأولاد، وأرضعت ابن أخيها مع أبنائها من الزوج الثاني، فهل يكون هذا الولد أخ لجميع أبنائها من الرجلين، أم يكون أخ لأبنائها من الزوج الثاني فقط؟ بل هو أخ لجميع أبنائها، ما في إشكال، ما دام أرضعته فهو أخ لجميع أولادها الذين أنجبتهم من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، هذا ما في إشكال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأماكن التي تزار؟ وكأنه يقصد المدينة. الأماكن التي تزار أول ما يكون مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا زاره وصلى فيه ما تيسر له إن كانت فريضة أو نافلة، ويتوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيقف عليه بأدب ويعني ما يليق بالمقام بين يدي قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فيسلم ويصلي الصلاة المعهودة المعروفة ثم ينصرف. وأيضا البقيع، فزيارة البقيع مشروعة، أن يذهب إلى البقيع ويسلم على أهل البقيع ويترضى عليهم ويترحم ويدعو لهم، وخاصة أن في عدد كبير من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله عنهم ومن أهل العلم من التابعين والأئمة. كذلك إذا قبى، ورد الحديث الصحيح في الترغيب في زيارته والصلاة فيه إما ركعتين أو أكثر. أيضا شهداء أحد، ينبغي له أن يزور شهداء أحد ويدعو لهم ويترضى عنهم ويترحم عليهم، هذه التي أثر فيها ورد فيها الآثار. أما ما عدا ذلك يعني بقية المساجد، مسجد الإجابة، مسجد الجمعة، مسجد السبق، مسجد الغمامة، مساجد معهودة من عهد الرسول عليه السلام، ومع ذلك لا يجوز الإنسان أن يقصدها إلا إذا كان على سبيل الاستطلاع، يقول أنا أحب أعرف مواقعها وأمر بها وأشوف، هذا شيء آخر، إذا كان على سبيل حب الاستطلاع لا على أنه يتعبد الله فيها أو يرى عنده أجر. أو كذلك جبل أحد، والله يقول أنا أذهب إلى جبل أحد وأصعده والغار، والرسول صلى الله عليه وسلم صحيح صعد جبل أحد لكن ما تعبدنا بهذا، ليس من العبادة أنك تذهب إلى جبل تقول أرقاه مثل ما رقاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي، فاقتصر على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن؟ عند الدفن لا يختلف أهل العلم أنها لا تشرع، لكن اختلفوا عند الاحتضار، إذا احتضر فمن أهل العلم من يأخذ بالحديث الذي ورد اقرأوا ياسين على موتاكم، وتأولوا قوله عليه السلام موتاكم، إذا سلمنا بصحة الحديث أنه المحتضر يعني الذي عند النزع، وقالوا إن من الحكمة في تلاوة هذه السورة أنه يخفف عليه النزع بإذن الله. أما بعد الموت وعند الدفن فهذا ينكره أهل العلم وليس بصحيح. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: مريض بالسكر، أيسمح له بالإفطار وكيف؟ حسب ما يقرره الطبيب يعني، وأيضا هو ما يجد من نفسه، يعني إذا كان طبيب ثقة يعني نصحه بالإفطار، أو هو نفسه يعني قد ينصح الطبيب بالإفطار لكن هو يعرف من نفسه أنه ما يتحمل ولا يكون هناك أعراض إذا صام، فهناك مرضى بالسكر خالفوا توجيهات الأطباء والحمد لله ما حصل إلا كل خير، لكن إذا كان يتهيب والطبيب ثقة وقال له الطبيب الصوم يضرك فله أن يفطر في هذه الحالة، فإذا القول قول الطبيب، وأيضا البر مطمئنة إليه النفس كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يحق العمرة عن الوالد والوالدة المتوفيان؟ إذا اعتمرت عن نفسك فلك أن تأتي سفرة أخرى، مرة تنوي السفر من بلدك للعمرة عن والدتك، ثم إذا يسر الله لك سفر آخر تنوي عمرة عن والدك. أما أن تخرج من مكة بعد أن تقضي عمرتك تقول هذه عمرة عن الوالد وهذه عن الوالدة، فهذا لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلت المرأة الفجر ثم جلست في مصلاها تذكر الله حتى تطلع الشمس وصلت ركعتين، هل يكون لها أجر حجة كالرجل؟ هذا الذي يظهر، يعني أن النساء لهن نصيب من هذا الأجر، فالمرأة بحكم أن حضور الجماعة في حقها غير واجب بل غير مستحب، حضور الجماعة في حق النساء غير مستحب، الأفضل أن تصلي في بيتها. فإذا كانت امرأة ليس عليها واجبات، يعني من النساء العجائز وما لها أي شغل في البيت، فتصلي في بيتها وتجلس تذكر الله حتى إذا طلعت الشمس صلت ركعتين، فهذه تنال هذا الأجر. أما إذا كانت امرأة لها واجبات، أولادها ينتظرون الإفطار وزوجها وما إلى ذلك وبناتها وما إلى ذلك، ما تتشاغل بهذه العبادة، أجرها في عملها، أجرها في شغلها، تؤجر وتثاب وهي تقوم بواجب البيت، ما يلزم من واجبات البيت لها أجر المرأة المعتكفة في مصلاها وأجر الرجل المقيم في مسجده، هذا من فضل الله ورحمته على النساء. خلاص، السؤال خفيف ذكر. يقول: وأقول إخواني مرارا أرجو إذا أذن المؤذن أن لا نسأل وأن نكف عن الأسئلة، جزاكم الله خير. ما الذي يجوز للمرأة كشفه من جسدها أمام النساء مع ذكر الدليل إن وجد؟ يعني أهل العلم يقولون بالنسبة للمرأة عورتها مع المرأة أن تكشف ما جرت العادة بكشفه، يعني بالنسبة للوجه والكفين والقدمين، لكن بالنسبة للساقين والساعدين فأهل العلم يختلفون وينصحون المرأة أن الأولى بها أن تتحفظ ولا تتساهل في كشف شيء من محاسنها حتى ولو بين النساء، ولو بين النساء، فكونها تقتصر على كشف ما جرت العادة به من القدمين والكفين والوجه وما إلى ذلك، وأيضا بحسب الجمع وبحسب النساء و يعني من قرابتها ومن غريبات وما إلى ذلك، فالمرأة العاقلة يعني تقدر كل مقام بما يناسبه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.